اول ورقه شفت فيها اللي هو فلوس المدعم يعني اول محاضره انا جيتها جايب ورقه اللي هي في الميدي كان فيها الكريبلم يعني ايه كم كتاب عندنا كم قصه هناخدها كم ساعه هنبصها ايه الاجازات بتاعتنا انا دايما الورقه دي مهمه قوي يعني الورقه دي عشان ما يجيش حد يقول خلاص انت هنبدا انت لما ماشي بنكرر كلامنا كذا مره تبريز الورقه موجوده يعني انا حاططها بره فلو ما بقاش بره بليز هتهمه وسيبها بره ممكن بره يصوروها لان في الورقه دي فيها الكتب بتاعتنا هنمشي ازاي فيها حاجات انا هجيبها لكم يعني من ضمنها ورق ده ورق كلينيكال كويس يعني لما تيجي مثلا تدور على الكتاب الكلينيكال بتاعي انا مع انه موجود في السوق انا مش عايز اجيبه ده كبير فكل شيء شوف رغم الكتب كلها كبيره باجي على الكلينيكال اقول لك لا اقرا الورق بتاعي ده بس ده ورق زي ورق دروس مقاله ولا ده بتاع الامتحان لما هو الكلينيكال؟ الكلينيكال هو عباره عن وجود النظري بتاعك اللي بيخليك تشخص واللي بيخليك تنفستيجيت واللي بيخليك تتريت بمعنى الكلينيكال كله سواء في القاهره سواء في سوهاج هو كلمه واحده بيسالها لك حالتك ايه؟ ليه تعمل ايه؟ حالتك ايه؟ دياجنوزس ليه؟ from the history and from examination تعمل ايه؟ investigation and treatment لكن عشان تخش على الممتحن لازم عندك شيت بتقراه الشيت ده عباره عن ايه؟ ده اللي هبدأ احاول ادي عناصره دلوقتي ليه بقول احاول؟ لان ده لسه قدامنا سنه نملى هذا الشيت فلا تنتظر ان انت في حصه واحده او واحده ايه انا رحت النهارده ادوني الشيت او طلع النهارده كان مع الدكتوره فيه ادانا الشيت نصر ده الشيت ده موضوع كبير كبير في دماغك لغايه ما ناخد النظر بتاعه انا هديك بس البيز السكيلتون اللي هبني عليه الشيت بتاعي. حاجه مهمه جدا يا جماعه هناك في الكلينيكال تو انتيتي شورت كيس ولونج كيس. ايه الفرق بين ده وبين ده في الامتحان؟ الشورت كيس ما بناخدش شيت فيه. اللونج كيس براحتك قاعد ان شاء الله تاخد ساعه انا مش هبتها لك الا ما اخلص فلازم ناخد شيت الشورت كيس حاجه اقول لك ما بتاخدش شيت ولا حد بيقرا منك شيت بس في اساسيات في الشيت هتقولها وتحطها في غيرك شرح يعني مثلا بجي عندي حاله هرنيا ده ايش شورت كيس انت هتخش على الحاله وهتعملها اكزامينشن او العيان هيقول لك المهم في الاخر هتطلع بالدياجنوز هاجي اقول لك انت حتى بايه؟ حد كذا كذا كذا. هيتلاقيني اسالك هو اسمه ايه؟ سنه كام؟ هو ساكن فين؟ ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ ده شورت كيس انت ليه بتسالني كده؟ بسالك كده لان ايثيكالي ما ينفعش اكزامين سام ون من غير ما اعرف هيز بيرسونال هيستوري. ما ينفعش امشي في الشارع وماسك واحد اكشف عليه ما ينفعش. العيال بيجي لي بقول له انت اسمك ايه؟ سنك ايه؟ متجوز ولا مش متجوز؟ فهناك في الشورت كيس انا بقلب الشيت. يعني ايه يا مصطفى بقلب الشيت؟ يعني اعمل الدياجنوزس الاول وبعدين تيجي لي اعرف اسمه ايه؟ سنه ايه؟ متجوز ولا لا؟ قلبت الشيت غير لما يكون نون كيس بدايه من البيرسونال هيستوري لغايه ما انتهيت بالدياجنوزس. عندك وقت اخاف انا اقول له انت اسمك ايه؟ وسنك ايه؟ وساكن فين؟ تعالى تعالى تعالى هات حتى وتعالى. يا بيه انا لسه ما خلصتش ده شورت كيس يا حبيبي تعالى بس تعالى وانا مش فاهم تغيرات ولا ايه طب اروح اشوفها وتبقى هو ايه خلاص هو حاطك في دماغه كان عندنا مثلا القصر العيني في كتير قوي يقول لك ايه يقول لك خمس حالات مر على الخمسه معانا معاك مر مر مر مر تعالى قول لي بقى ايه هو السبوت دايجنوز ذيس از ذا شورت كيس انت لما تيجي تتساءل ليه يا ربي عندنا شورت وعندنا لونج ما حالات قصيره وحالات ليه لان الشورت كيس ده اهميه يعلمك يا طالب انك يبقى عند الاي لاين ريجل تربط دايجنوز بسرعه. وعلمك في اللونج كيس الصبر والهدوء وخطوه خطوه توصل للدايجنوز. هو مش امتحان عملناه كده وهو كده، لا، ليه ايه وليه غرض. نظام الكريكر بتاعنا هيكون يوم السبت الحصه الثانيه. كويس، احنا زبدنا من اول السنه، قلنا برضه عشان ايه الوسوسه بتاعتكم بتاعت الكريكر، وناخد راحتنا. هيبقى في الكريكر ده فيه حالات، لو شورت كيس هنجيب كذا حاله، لو هي حاله عايزه تتشرح هنشرحها، ثم الدرس اللي بعديه يجيب الحاله. انا عايز الحاله لما تيجي كلنا نكسامن، يعني انا اخر مش عايز اضيع انا ساعه شرح والعيان يكون زهق ودغت ودندن ومشينا. العيان هيجي بياخد فلوس، وعشان كده احنا عندنا نظام في كده. عشان النهارده بس هنقول ايه بسرعه السكيلتون بتاع الشيت. الدرس اللي جاي جايب لكم حالات سوالينج. في الحالات سوالينج دول بيضا، وانا ما حضرتش السوالينج، انا ما لسه ما خدناش حاجه، هيبقى فيري شورت شرح وشوف الحاله. لما نخش بقى ونخلص ثايرويد واسكيميا هتبقى الحالات جايه طازه بقى، مالكش بقى ان انا اشرحها لك. اشرح لك بسرعه الشيت والناس تاخد شيت وناقص الشيت ونشوف الحالات. ان بريفلي هنعمل درس وانس بير ويك، درس هينكلود ساعات حالات ساعات شرح. درس اللي فيه شرح وحالات هيبقى حاله ومعاها الحاله بتاعتها. اللونج كيز هيبقى فيه ناس بيريودك هياخدوا الشيت بنفسه ويتمرن، وما تهربوش من هذا الشيت. فاهم ازاي؟ وبرضه نصيحه اخيره قبل ما اشرح، من اكثر الاخطاء اللي تقعدوا فيها العيان يمليك. انت طبعا داخل خايف، ثقه في النفس مهمه جدا، خايف فبتلجا للعيان، والعيان في الريوتي كومبلكس عند العيان يمليك بقى ويستعرض بقى ان هو ولد بقى فيتك يعني. وعلى طول بنعرف، وخلي بالكم عند الدكتور العشري، والدكتور العشري ده از بروفيشنال كلينيشن، يعني واحد كان بيدي دروس كلينيكال مفيش اخوه في مصر، ففاهم اللعبه دي كلها. انا اسمع واحد وراح وجا وبعدين وراح وبعدين اخذ وبعدين عمل، اقول اه دي تمليه من العيان. حتى لو اخر السنه هتلجا لبعض النصائح من العيان عشان تنجح، على الاقل معين بلاش تسمعه وحدك. جايد يور شيب بنفسك، تتمرن، اغلط، لخبط معاه، اصبر بقى. زي ما قلنا احنا النهارده بنبتدي مش هناخد، مش هقول لك ما تطلعش تقول انا خدت النهارده الشيت مع الدكتور رفيق، لا، الشيت هيكتمل درس ورا درس هيتبني. لكن النهارده بناخد اهم حته في الشيت وهي البريزنت هيستوري. انا قوت الشيت اللي بسمعه من طالب من البريزنت هيستوري. لان البريزنت هيستوري اللي هتوصلك للدايجنوزس. وكتير قوي من التحليل اول ما تقرا الشيت لا تقول لي بقى لغايه هنا ازاي طلعت بالدايجنوز من الكلام اللي انت قلته. وعشان ما اقدرش اذاكر 50 حاله وكل حاله بشكل معين هلخبط في الاخر، انا اعتبرت ان كل الجراحه الكلينيكال بتاعتي واحده، اسئله واحده، وهيموديفاي على حسب الحاله. لكن مود ماي بيس اللي يوصل لي 80% واحد في كل حاجه واحد. انصت كورس دوريشن والانسيت بيختلف الكلام، مره تقول لي اكيوت، مره تقول لي سادن، مره تقول لي كرونيك جراجوال. يعني ايه سادن ويعني ايه اكيوت؟ سادن انا بتمشى اهو بكلمك رحت مخبوط، اتخبطت within second، the onset within second طلعت لي هيماتوم. ده السادن. واحد جاي يقعد رجع على رجل حصل دوش التسك، this is a sudden. كلمة sudden onset معناها onset within second. الacute onset معناها days. يعني امبارح قعدت اتعشيت ودخلت نمت، على فكرة حاسس كده بطني ملخبطة. كام ساعة بعد كده لقيت ايه ألم جايلي فوق خن الورك. إذا أنا باجي أقول إيه؟ بدأت مثلا بتقول ده خن الورك، ده بيخن الورك، اللفظ في الشيت هنسمعه من البيشنت. لما تيجي تقول لي لاين جرايند، لاين جرايند ده كلمة عامة، وات از جراين؟ بتقول لي جراين معناها الجاست اباف وجاست كلوزنج وان ريشن. باللغة الطبية الإرب، العيال يفهم إرب ولا يفهم إيموانا ريجن، يقول لك خن الورك. ولما تيجي تقول لي جراين، أقول لك إيه جراين؟ قالها لك العيان إيه؟ وفي عيانين بقى فرحانين بكام كلمة كده إنجليزي، فيروح قايلها لك، وأنت بتكتبها، فأنا هسألك هو قال لك إيه؟ فإذا كلمة sudden onset related لحاجة within seconds. Acute onset, hours to days. Insidious onset. هتمر علينا كلمة insidious onset. Insidious. واحدة عندها غويتر بقى لها سنين. جات لك يا دكتور، قلت لها ماما دي عايزة عملية. لا يا دكتور أنا مش عملية. عندها غويتر بماس، وجات لك بالماس in front of the neck. فأنت وصلت لها عملية and the patient refused the operation. ماشي خلاص، عايش حياتها طبيعية، بدأت تقلب إلى توكسيك جايدر، تقلب انسيجيسلي خبيثة، يعني خبيثة مش معنى كلمة كانسر أو مريمن، لا يعني مش قادرة تعرف إمتى بالظبط قلبت، مش في يوم صحيت تلاقي التاني يوم كده، لا يعني بدأ شوية أرق، شوية نرفزة، بعدين بدأت خلقها ضيق على عيالها، شهر ولا اتنين بعد كده بدأت ما تعرفش تنام خالص. شهر والتاني لاحظت انها بدات دلوقتي مواعين تكسر من ايديها. بعديها بسنه لاحظت انها خست بشكل جامد قوي. عندها رفرفه دايما في القلب. يعني طب امتى بالظبط؟ هو مش فاكر. بقى لها 10 15 سنه كان عندها هذا السوالي. وبدات سيمتوم على سيمتوم تزيد. امتى بالظبط؟ مش كان تاني يوم. ده اسمها انسيجيس اونست. اونست اكسيدنتلي اخذناها احمد. Accidentally discovered. Cancer breast. ست تستحمى بعد الضغط بتحس كده ان في كلكوع. حست الكلكوع. الكلكوع دي زي ما اخذنا بقى لها اكثر من خمس سنين بس ما حستهاش غير accidentally discovered by the patient last week or last month. الكورس. في كورس بيزيد is a progressive course. ولما اقول لك يا دكتور دي بتزيد، هتسالي بتزيد بسرعه ولا بتزيد ببطء؟ لو قلت لك دي بسرعه يبقى ماشيه مع المالينس. بتزيد ببطء، this is a chronic condition. As a chronic condition زي مثلا لايبوما وعماله بتزيد ببطء. ده من عمر الولد لما خلفته، ده من دلوقتي 8-9 سنين، بس هي كبرت عن كده. يبقى هي جراجولي بروجريسيف بس ماشيه سلولي. او ماشيه زي ما هي ما اتغيرتش، هي نفس الكلكوعه دي، هي نفس الكلكوعه دي. So this benign. يعني بروجريسيف يا اما ريجريسيف. ايه اللي بيريجريس بقى؟ هيماتوما وسبسايدز. يبقى ماشيه مع البناني. ثم الدوريشن، ودي خطا انا زي ما قلت لكم، انا هنا بركز على حاجات معينه. الدوريشن ساعات تقول لي the condition started since 2 years. ايه رايك؟ باللفظ انا قلته the condition started since 2 years. كلمة since 2 years دي غلط. 2 years ago. Since 2006. يعني تقولي since تقولي سنة. ما تلخبطوش. طبعا أنا مستريح نوعا ما لأن كنت أخذت هذا الشيء في البطن. يعني اتأهلته من البطن هذا سنة. لكن في برضه براجع تاني على الأخطاء المستمرة المستمرة لاختلاف اللغة. وبعدين بعد ما أخذت الكورس الأوس كورس دوريشن هتبدأ توجه الأسئلة، لأن قبل الريزنتيشن كان في كومبلين فروم ذا بيشنت اونوردز. وما تسيبوش يخش العيان من الكومبلين على البريزنت هيستوري. وهو بعدين يا دكتور اصل الركبه دي ركبه اداني حقنه ولا ناخد ولا عمل لي عمليه ولا ثلاثه ولا انت ايه وقف انت جاي تشتكي من ايه؟ تيك كير عيان هنجيبه هنا لو جبناه هنا وما استفدناش من حالاته يبقى حرام. جرب نفسك قول له يا عم انا عارفك انك انت يعني من الهيثم بس اسكت سيبني انا اسالك وافهم. عشان اوصل الاسئله للعيان عايز زي ما قلت لكم قرشين كبير والجراحه كبيره والدنيا هدور انا خليت كله نفس الاسئله. فينز اونز كونسوليشن ثم ابدا بقى توجه له الاسئله. هل بينفول اور نوت؟ الكومبلينت اللي انت جيت لي بيه ده بينفول اور نوت؟ يس بينفول. حلو قول لي بقى نمسك البين ونفصصها. اولا كاركتر اوف ذا بين، اثنين السايد اوف ذا بين، ثلاثه الراديشن او ريفيرال اوف ذا بين، وات انكريز وات ديكريز سيستم. خمسه بتوع الحته دي هيسالك ايه الفرق بين راديشن وبين ريفير. ساعات بقول ذا بين از راديتد تو، ساعات بقول ذا بين از ريفيرد تو. ايه الفرق بين دي وبين دي؟ يا اسطى اسمك الاول احمد. راديشن يعني بيسمع في حته بس الوجع مستمر في نفس الخط، انما البرد بيسمع من غير ما يكون مستمر في نفس الخط. اكسلنت. هترجمها بقى اقول له in radiation the patient elicits the pain at the site of the primary and of the other site. مراره اهي يا دكتور هنا الم الم وضارب هنا يبقى حاسه هنا وهنا ده اسمه راديشن. ريثيرد بين سبرانيك كولكشن يا دكتور هنا مش قادر، او زي ما خدته انتوا في البطن انجينا تقول لك ايه هنا لدرجه مش قادر احرك كتفي. This is a ريثيرد بين. So the third pain, the pain is elicited in another side have the same dermatome as the primary. Third pain هنعرفها مثلا ما ناخد الاكيوت ابندسايتس. زي ده موجود هنا في رجعي فصل. قالت لك ايه؟ عندي بين اراوند امبيليكس دايم وتقيل ومش عارف و و و و هنا لا مفيش. طبعا بعد كام ساعه هيبقى هنا بس في الاول كان ريثيرد. تعال نشوف مغص كلوي. مغص كلوي دي كلمه بنقولها باستمرار وبالمناسبه اسمها كلوي وليس كلوي. الكلى وليس الكلى دي برضه اتعلمها. بالرغم الانجليزي بيقولوا عليها رينال كوليك، برغم العرب بيقولوا عليها مغص كلوي، لكن في الحقيقه از يوريتري كوليك. لان مغص الكلى مغص ثابت هنا. اما المغص بتاع الحالب هو هنا وهنا. يسمى في هنا اسمك اوتوسايد اند اكسترنال جينيتاليا زي ما هناخدها بعد كده. فتلاقي الحصوه في الحالب ماشيه ونتيجه الجينيتو فيمرال نيرف اللي هو L1 وL2 اللي هو السيم درماتوم اللي على البيوتر فبيسمع هنا وهنا. فدي بقول لها امثله للراديشن وامثله للريفيرت. باختصار الكلام راديشن the pain is elicited at the site of the organ and another site the same dermatome. الريفيرت is totally felt in another site واشهرهم الاكيوت ابندسايتس. ممكن يكون برايمري سايت يا دكتور؟ نعم. الريفيرال ده ممكن اقول هو برايمري هنا. نعم. يبقى مش ريفيرال، برايمري هنا يبقى ده لوكالايز. لا من الكومبلين بتاع العيان. سوماتيك. بس عندي سوماتيك. لا العين قال لي انا عندي الم هنا، انا اللي قلناها ابندكس ما قلتش حاجه لوكال هنا. تقول ان ابندكس سب امريكا؟ مش ابندكس اصلا. اه يس يس انت قصدك كده يعني لو جالي عيان قال لي انا عندي فين اراوند امريكا. ليه اعتبرته كده ابندسايتس؟ ومين قال لك ان انا هعمل له كده؟ احنا بناخد هذا الموضوع هتلاقي لك لما يجي لك عيان عنده بين اراوند امريكاس احسن حاجه تعملها ايه؟ اوبزرفيشن. نو انرجيسك. عندي والله غلط سنه يا دكتور. قد يكون ده بقى لوكال زي ما بنقول جاسترونتايتس كولايتس بودروما اوف انفكتيف هيباتيتس او الستيج الاوليه بتاع كده بتسايتس. احسن حاجه اعملها ايه؟ حطه اوبزرف ليفر انزيمز جاب بيكتشر نو انرجيزك دونت ماسك ذا بين. الوجع بعد كده بقى هنا اكيد ابندسايتس. الوجع بقى اسهال مستمر كولايتس كولايتس، الوجع ظهر بعد كده الصفره يبقى انتهى انفيكتوفايتس. بس ده مش موضوعنا ده. بين الاي ترمز للاسوشيتد سوين والله يا دكتور جاي عندي هنا كلكوع انا اتسرح النهارده حاسه في حاجه كبيره في رقبتي فين في القرنط؟ لا في اذر سوين قرنط وجايز يكون حاجه جنرالايزد يبقى لازم اسال على الاسوشيتد سوين. الاي رمز للانفستيجيشن اند تريتمنت، رحت الدكتور عملت فحوصات عملت فحوصات وراحوا قالوا لي اعمل مسح ذري وبعد مسح ذري ادوني علاج و يبقى انا بدات اعرف ان هذا السبب كود بي توكسيكويت. ايه قصدي ايه؟ اند ذن نمبر عندي والله يا دكتور كركوعه ظهرت هنا في رقبتي، كركوعه في رقبتي وده بيست وان تو فيل مشكله في ايه هو البيشنت. طب هما قد ايه؟ كام النمبر؟ هما كتير. يبقى ده اكسكلود الانفلونز، اكسكلود سيرال وممكن افكر في الانفلونز. في رقبتي وكتير يبقى اكسكلود الانفلونز. من اسئله وبعدين السايت. انا مجالي بيقول انا عندي كركوعه. انا عندي ورم فين؟ لسه ما شفتش، لسه لا قلع الحجاب ولا هو قلع الشال بتاعه، انا لسه ما شفتش حاجه خالص. واكتب هنا مع مراعاة الترتيب. يعني انا كتبتها فين؟ بس هي مراعاة الترتيب. يعني اول ما يقول لي انا عندي كلكوع فين؟ سايت. قد ايه عددهم؟ قد اثنين. فين كل ولا لا؟ في حاجه ثانيه ولا لا؟ عملت علاج ولا لا؟ يبقى مع مراعاة الترتيب. وبعدين A B C D A associated symptoms. بعد ما خلصت الجزء الاول قلت طب انت بتحس بالدم كويس، عندك قلق، عندك اسهال، عندك بول كتير، عندك يبقى انا بساله حسب الحاله كان توكسيك رايتر. لو هو قال لي انا عندي ابدومينال سوالينج، طب هل هو لقيت البول الغمائي زي الشاي؟ لقيت مثلا انك انت بيجي لك زي قرص كده الناموس، طب انت لاحظت ان ايديك احمرت، لاحظت ان وشك بيبقى فراشد، لاحظت بقى اسال على ليبر سيبيريور او اساله على اذر سوالينجز في الجسم جهاز الليمفوما اسوشيتد سيمتومز مع الليمفوما زي الفيفر اللي بتقعد فتره عنده فيفر، اخدتوها الكلام ده ولا لا؟ بالبطنه الليمفوما الهوتشكن مش طايق فيفر، بسأل حسب مذاكرتي لدرس النظري على السيمبتس. بي بريشر. بريشر. لما يقول لك والله يا دكتور انا ملاحظ ان عندي كلكوعة طلقاني تحت باطي. قلقان منها قوي، هسأله اذا كان ضغط على نرف، حاسس بباراسيسيا ولا لا؟ تنميم، وجع، مش حاسس. اسكيميا الاخبار ايه؟ في تروبيك تشينس ولا لا؟ فين ورمت ولا لا؟ حسب المكان. حاجه في الابدومين افكر في ديما اوف ذا لور ليمز، ديما في السكوتم، وهكذا حسب المكان. بريشر سيمتومز كونستيتيوشنال كونستيتيوشنال. قال لي ده سخونه توصل 40 حراره، ممكن افكر حاجه انفلاماتوري. لو جريد فيفر، احنا بنترعب من لو جريد فيفر طبعا. لو جريد فيفر وفتره يا دكتور وغلبت عند دكاتره الحميات ويز مالك ناسي. باجي بالليل واعرق واحس ان انا غرقان في السرير بميه واسخن صعبه كويس، يبقى دي بتدل على توكسيميا. طب لو كانت توكسيميا دي يوم ولا يومين، يبقى حاجه مثلا من مجموعه الجرام نيجاتيف بس اللاي او مجموعه جرام بوزيتيف فوكال. لكن لما يقول لي دي بقى لها شهور معايا، يبقى افكر في كرونيك توكسيميا، ما فيش غير ال تي بي توكسيميا. يبقى اذا الكونستيتيوشنال سيمتومز دي مهمه تدلني على الايتيولوجي بتاع الموضوع. بس يجي اساله هنا بقى على الديستنت ميتاستاسيس. وقلنا النهارده في الدرس النظري بتاعنا ان اللنج من الاورجز المشهوره بيكمز افكتد يجي له ايه؟ دراي اريتيتيف كاف. دراي اريتيتيف كاف. لو راح للليفر ممكن يحصل جوندس او يحصل اسايتس. واخيرا الفوكس، دي كلمه فوكس يعني برايمري فوكس. زي مثلا جاء قال لك ايه، انا عندي كربوعه لقيتها في رقبتي هنا. هنا يوسف كلافيكولر ابتدي اساله في حاجه في فروه الراس، في حاجه موجوده في الدنج في الجبن، انا عندي كربوعه هنا ارتباطي. هيساله على حاجات في ايه؟ هنا كربوعه طالعه لي هنا كربوعه. انا مش عايزه يخدعك يقول لك ايه، انا عندي هنا كربوعه وعين هي هيرنيا مثلا. لما الكربوعه ديت كنت بي لينفلوز، كود بي لينفلوز يا بيناين يا مالجنان. يساله على اذا كان في اي حاجه في رجليه، قد تكون لينفلوز اوف ميلانوما، حاجه بيمنتد. بدور بقى على البرايمري فوكس ودي اساله. يا استاذ انت لو اتبعت الكلام انا بقوله ده، يعني بدل ما تدفع العيان ابو جهل ده، ادفع يا اخي استاذك. لما يديك حاجات اتمرن عليها هتلاقي ان اخر شيء ده يطلع منك بسهوله. انا عايز اوصلها لاخر سنه تستمتع بالشيء، ما يبقاش عارف دمه تقيل. ولما تبتدي تكتسب معايا الثقه روح خد شيت كليه. الشيت ده يا جماعه رياضه، زي رياضه رياضه زي زمان مات. اللي هو كل ما تحل كل ما احسن. زي ما هبتدي اكس ريز برضه بدري معاكم عشان عايز اجيب الكليه. كل ما تشوف اكس ريز كتيره بريشن كتيره بارق كتيره، كل ما تيجي في اخر سنه داخل شايف مدارس كتيره قدامك. نيجي بعد كده بقى على اللوكال اكزامينيشن، سوري على الاكزامينيشن. جنرال ولوكال، مش وقته اقول جنرال، خطوه خطوه. لكن اللوكال عندنا بقى في انسبكشن وكواليفيكيشن. الانواع كلينيكال الامتحان حسب قوتك في النظر. ساعات يقوم معاك الممتحن. فلما يجي يقوم معاك الممتحن لازم انت تبقى ايه؟ يعني ريدي. اقول لك ايه، تعال بص على الحاله دي، وده اللي هعمله معاكم بقى. بنشوف حالات شويه شويه كده. قوم معايا اعمل لي انسبكشن، تعالى قوم معايا اعمل لي بارتيشن. فانت رايح لا انا عايزك تبقى داخل نتمرن الكلينيكال زي النظري. ذاكر مرن هتلاقي نفسك بيرفكت. فلما اخش على الحاله انا هخش على السوينج، هشوف السوينج النمبر بتاعه، وهشوف السوينج من حيث الشيب والسايز والسيرفس والسكين اوفر والسبيشال سايز. حافظها وروح في البيت اللي مع اخويا ومع اختي بره، ما عنديش اخ ووعيد اجيب المخده واحطها واتمرن. يس، ما هو تمرين يا جماعه، زي ما بترجع البيت بتذاكر درس النظري بتاع النهارده وتيجي تسالني كلينيكال كده. ما تفتكرش انك انت هتطلع من تحت ايدي هتخش على الحالات وتشخصها لوحدك. نيفر. انا لغايه دلوقتي بتعلم، لكن عايز اطلعك تبقى انت واثق من نفسك. خش على الحاله، تعرف تاخد شيء كويس، تعرف تقول اكزام، تعرف تقف ازاي، الوقفات ازاي. انتوا عارفين الامتحان اليو اس ام ال اي امتحاناتها بقت ايه دلوقتي؟ بالظبط. يعني لا حبيبتي حالات ولا تقفي مع حالات. هو عباره عن دي في دي بيصور لك ادي اوضه. هتخش الاوضه دي ازاي؟ وتقف مع العيان ازاي؟ بتعمل ايه؟ طب انت عندك ترمومتر وعندك عيان هتستخدمهم ازاي؟ يو اندرستاند؟ يعني اصبح دلوقتي البيزك نولج هي المهمه اللي انا بحاول اديها لك. هتخش على حالة هتبص كل حالة وليها اكسبوجر معين. الهرنيا ليها اكسبوجر معين، لازم تنزل لغاية ساي ولازم يطلع لغاية الزي 5 بروسيس. ليه؟ دول اسمهم هرنيا لورفس. الجاستريا، الامبليكس، الانجوانال ريجن، الفيمورال ريجن، دي كلها اسمها ايه؟ اسمها هيرنيال بولس. اكون داخل على الثايرويد لازم اروح كاشف الكلافيكولار ريجن بوس كلافيكلز والسوبراسترنال والاسترنال. كل حاجه وليها اكسبوجر هناخدها مع بعض. اقول النمبر سوليتري الشيب اشكال بقى معينه. في مثلا بحب يوصفها بحاجات ملموسه زي مثلا الليمون، زي مثلا كيدني شيب، زي مثلا ان ابل شيب، زي مثلا باتر فلاي شيب. السوليتري انا ما بحبش اقول ايه السوليتري سوالي ويزن باتر فلاي ويزن، لا از السوليتري باتر فلاي سوالي لما تقولها كده ازاي؟ ودي مش هتيجي غير بالتمرين، لكن انت حتى لو حافظ الايتمز هتلاقي نفسك بتقول وتجاوب، قول وتجاوب ما ينفعش. بالنسبه للسايز، السايز ده فاريبل، يعني ممكن تقولي السايز مثلا 5 في 8، احنا ماشيين بالسنتيمتر طبعا. وممكن تقوليها هل ده سمول سايز ولا مودريت ولا لارج سايز؟ انا بقول لك بلاش الحته دي. لانك انت لسه صغير. لسه ما عرفتش ده سمول ولا لارج. اللي انت هتقولي عليها سمول ده بالنسبه لي فيري لارج. فقول لي بالسنتيمتر. في الدامتر بتاعتها في اللونج اكسس والترانسفيرس اكسس 5 باي 8 3 باي 2 والى اخره. السيرفس ودي كده اشكال السيرفس، ما تقعدش في البيت روح النهارده تقعد زي البلبلان تحفظ لي حاجه. ده ليها ميزه، انت لما تخش في المقرر ثم ترجع. احنا يمكن اخدنا من السيرفس درس الدكت بابيلوم البابيلوري سيرفس، ما خدناش لسه القرنبيطه، ما خدناش لسه الكولي فلاور، ما شفناهاش. ما شفناش لسه ما هو سموس وما هو لوبيوليتد وما هو بوسيليتد. لما احط لك ايدي كده تقول لي اه ده لوبيوليتد. الاقي كلكوعه كبيره زي السنم الجمل ده اسمها بوسيليتد. فمش معنى كده بقى دلوقتي يبقى لازم نحفظها دلوقتي، لا احفظ حاجه لسه ما خدتهاش. لكن نعرف ان دي اشكال السيرفس. السكين اوفر دي مهمه. هل هو ريد دايليتد فيسلز ولا نورمال سكين؟ على ما ايه ريد ودايليتد فيسلز يبقى دي حاجه باسكولار، يبقى دي حاجه قد تكون انفلاماتوري او مالجنت. كان النهارده من السكين ما نشوف كانسر بريست الدايليتد فيسلز. خدنا في الماستيتس ازاي بيبقى ريد، اخذنا في الماستيتس كالسيوم هتبقى داسكي ريد. يعني في شويه صغيرين اللي اخذناهم بنطلع حاجات. دي سكار ولا لا؟ عشان تقولي ده ريكارنت ولا نوت. ويا سلام بقى على السكار ده وكروتهولي. لا يا حبيبي ده السكار ده جراح. ده السكار ده قصه ثانيه بالنسبه لنا. طبعا احنا مش هنقدر نفهم السكار ده معناه ايه غير لما ناخد الوند. ونعرف ان في حاجه اسمها برايمري انتنشن، وحاجه اسمها سيجنال انتنشن، وحاجه اسمها كيلوري، وهيبقى دوك سكار بلا بلا. يو اندرستاند؟ كده قلنا ايه النهارده؟ ما حدش يفهم يقول لي انا خدت الشيت. احنا خدنا فتفوت الشيت. يكمل الشيت. مش حقنا وناخدها ونساكن، لا. خطوه خطوه. سبيشال. كل حاجه في الجسم ليها سبيشال، ودي تحتيها بقى احب انا اتكلم فيها. انا لو جبت السواق بتاعي قلت تعالى وصف لي كوره يمكن يوصف احسن مني، يعني يمكن يوصف كل ده احسن او هنا احسن مني. يمكن انا ما عنديش رؤيه 5 سم 8 سم، تقول لا لا لا لا 5 سم كتير يعني. دول الاوردينري فيزيكال ساين. هو بيوصف يوصف كوره يمكن يوصف احسن مني. لكن ما عندوش هو بيوصف من غير ما يكون في دماغه هدف. الهدف عايز اوصل الى دايجنوزيس اللي هي السبيشال فيزيكال ساين. جاي قال لي اه ذيس از ا بايلر فورم سويلنج 2 سنتيمتر باي 8 سنتيمتر وسكين اوفر از نورمال، عمال يوصل بس مش عارف اوصف ايه. السبيشال بقى هل السويلنج ده موز اب اند داون از ريبيتيشن؟ ده سبيشال. هل السويلنج ده reducible؟ هل السويلنج ده compressible؟ pulsating or not. هل swelling there showing transmission. لا لا خاصة فيها بقى مقرر. بس هنا أنا بقف في حتة شوية وأقول لك ما هو الفرق بين الريديوسبل والكمبريسبل. لأنها يبدو أنهم الاثنين واحد. حاجة بترجع حاجة بترجع. اللي بترجع لوحدها دي. لما يقول إيه كومبريسبل وريديوسبل. كومبريسبل وريديوسبل معناه إن swelling could be reduced by special maneuver and does not reappear except after increased the intra-abdominal or the intra-thoracic pressure. Okay. Swelling, which can be reduced by special maneuver. But فيها طريقة معينة عشان رجع. By special maneuver. وبعد ما رجع أحمد مش هيصبر. غير الأوكاح. الكمبريسيبل وطبعا اشهر المثال هو الهرنين. الكمبريسيبل سوالين is a swelling which can be reduced by pressure and reappears on stoppage of this pressure. اشهر مثال ليها حاجه اسمها كافيرنس هيمانجيوما انوريزم. بضغط عليه بس شيل ايدك يبلى. ادي فرق بين ريديوسبل وكمبريسبل. تمام. في سويلنج بنقول عليه بالسيشن. كويس. ببص على السويلنج الاقي السويلنج بيبالسيت. الاقي اسمه بالسيتنج سويلنج وهي اكتمل مع البابليشن. في swelling does not pulsate except after increase the intra-thoracic or intra-abdominal pressure. هناخد موضوع عيل صغير اتولد بالمناسبة عندكم في الناس حاجة اسمها causes of obstructive fever. مش كده؟ خدتوها لسه وكل مسألة سؤال كده لسه وانا تبتعوا زي ما تبقى عولا. في حاجة اسمها obstructed labor. من أسباب obstructed labor large head أو large neck. حاجة اسمها cystic hygroma cavernous lymphangioma cavernous lymphangioma حاجة congenital تلاقيها عالي نازل رقبته ودي كده أي خلق في الليمفاتيك سيستم. طب اهي هل دي بالسيتنج؟ لا بس هو دي عاية دي حاجة بالنسبه ايه؟ ترانسميتد بالسيشن لان هنا عندك الدومه في الكوره كل ما يعيط تروح زقاها. اذا البالسيتنج سويلنج من غير يعيط من غير حاجه بيتحرك. اما الترانسميتد اللي هو حاجه زي مثلا سويلنج اوفر سويلنج اوفر بس امثله مش هكتر في الامثله لكن عرفنا بس تلاقي حاجه اسمها كومبريسيبل وريديوسيبل على ان هم مسائلين سهلين. نخش على البارتيشن. لا لسه طبعا هنا الاتش يا سوري معلش الاتش الاي ارمز للاتش انا بالانسبكشن ولا البارتيشن لطيف فأنا ممكن ألاقي إتش ولك يا سلام ده ويل سيركمسكرايبد ده ويل ديفايند إتش واضح زي الشمس ولازم كلامك يخدم بعض يعني لما تقول لي هنا السايز 5 في 8 أو 3 في 4 يبقى لازم الإتش يبقى ويل ديفايند ولا غلط؟ تقول لي ده 4 في 5 وأنت مش شايف حاجة مش شايف حاجة في هذه الحالة يبقى إيه زي الديفايند يبقى ملوش سايز أو أبروكسيمتلي كذا. الدي هو الدريننج اريا اي دريننج ليف نودز. يعني لما اجيب لك انا بسيرويد بنكشف لغايه الكلافيكل ومن حظك ان السيرويد في النك والسيرفايكال ليف نودز موجوده في الاكسبوجر. كويس. البريست لا عايزك تقلعي كله لغايه تحت الامبليكس. طب ليه تحت الامبليكس؟ اصل احنا لسه قايلين النهارده حاجه اسمها سيستا جوزيف. طب ليه اكشن البريست الثانيه يا دكتور؟ ما كفايه كده لان كل حاجه ربنا خلقها اثنين، انا هبدا بالنورمال قبل الابنورمال. كويس. كان في زمان في انجلترا في امتحان اسمه اف ار سي اس اللي هو اتغير دلوقتي الى ام ار سي اس. زمان. كويس. فكان دلوقتي ثلاث اجزاء، كان ايامها جزئين. فمن ضمن الكليخه كنا بنمتحن في انجلترا، بنمتحنوا في مصر، فكنا هناك بقى الانجليز دول اوفيشال امتحانات. فمثلا يقول لك ايه، تعالى شوف لي البالس الدورسال سبيس. قال لي شوف لي الدورسال سبيس والعين بالعين متغطي وطلع رجليه بس. لو حطيت ايدك، حطيت ايدك خلاص ده لما انتهى تخش على ثانيه. ليه؟ لان انا المفروض اروح معاه الرجل الثانيه اقلعه الشراط، ابدا بالنورمال قبل الابنورمال. وهي مش غلاسه، ده قانون. والقانون ده اتحط ليه؟ لان ممكن مثلا عايز الدورسال سبيس تبقى ابسنت نورمالي، فانت تحط لك مش لازم الدورسال سبيس، يا نهار اسود ده اسكيميا. التاني هو كونجنتال عنده ابسنت اوف الدورسال سبيس، وهكذا عشان ما اعرفش. كل حاجه ربنا خلقها اثنين، ابدا بالنورمال الاول. اجي اقول لك تعالى بص يا مصطفى شوف لي البالس هنا وكمان، فقلت بقى مذاكر في البطنه البالس بتوعنا بقى قد كده. اول ما تحط ايدك هنا غلط. تقول له بعد اذنك يا بيه انا عايز اشوف ايدي الثاني، انا بقى الكومبيتيشن. دايما ابدا بالنورمال قبل النورمال. Training area of the lymph nodes مهمة to be examined by inspection and then by palpation. تلاحظ انا كاتبها بكلمة ايه؟ نسيت. Your inspection نسيت. واتمرن عليها. في البيت عيدها كذا مرة، في العربية عيدها كذا مرة، وانت ماشي مع نظام ايدك عيدها كذا مرة، لغاية اللي بقى طلع معاك سهلة. وبرضه ما نجيش بقى نسيت. ما فيش كلام ده. انا ما بحبش الطريقه دي، بس عشان علمي انك انت في الكلينيكال لسه صغير جدا فعايز مساعده. تعالى نشوف البالبيشن. اول ولا بقى كده تعالى احمد شوف لي الحاله دي بالبيت ذيس كونديشن. ده لوكال اكزامينشن، ده شورت كيس. انا داخل كده بهمه مش بخوف، ودائما باستثناء الابدومين اقف على مكان الديزيز. باستثناء الابدومين توقف اون هيز رايت سايد الا كنت اشول، الا لو كنت اشول. لكن دايما اقف على اليمين. اي حاجه تانيه في الجسم اقف على مكان الديزيز. يعني لو جيت قلت لك الهمنا في الشمال هتقف على الشمال. هي الفكره ان في قانون في الكلينيكا بيقول لك دونت كروس ذا بيشنت. يعني ماشي نايم كده وتكسب البيت. معلش لما اجيب لكم الحاله هوقف هنا عشان تشوفوا، لو حتى لو كان شمال، بس نيفر كروس. غلط. عايز تكزامن ماي ليفت سايد، تقف ماي ليفت سايد. دونت كروس وش ايدك، ما تجيش على وشي كده. خلاص؟ فاول ما هروح شايف السوالينج اهو، اول ما دخلت اشوف السوالينج. الحركه دي هتطلع لك ايه؟ انا قلتها. What is a soft swelling؟ What is a soft swelling؟ What is a soft swelling؟ خلوا بالكم الحاجات دي اصلا مش في المقرر، يعني مش اصلا في كتب، فهي من عندي وممكن تتنسي وممكن مش هفتكر ان انا في بينكم شاف. اكتبوا كل ده. A soft swelling is a swelling which yields on pressure. This is a soft swelling yields on pressure. وانا قلت لكم وانا مش عايز واحد هو واحد يسالني ايه هو الصوت ده، لي ايه سوفت فيرم مش عارف ايه الكلام ده بتاع باثولوجي. كان لسه صغير انت، لسه كنت بتطبع طب لازم اديك حاجه صغيره. لكن دلوقتي مش حاجه اهي اهو اهي مفيش حاجه. بص في الطب ده يقول اهو اهي، واحنا هنا في الكليكر خلي بالك. انا بعد كده اقول لك ايه، شو مي ذا سبلين يا جماعه. شو مي مثلا اقول لك ايه ال ذا ليفر، شو مي ذا امبليكس اهو اهي وخلاص. مفيش حاجه اسمها اهو اهي. انا بقول لك شو مي معناها ذا سيرفيس اناتومي. اهو انت عارف ايه كلمه اهو هنا اهو هنا اهو هنا بليز شو مي معناها سيرفيس. فايزا اول حاجه عملتها دخلت على السوالينج. السوالينج اهو مثلا حاطط كده. It yields or not. If it yields it's a soft. وبرضه لما قلت لكم قد يكون سوفت كاردوسيستيك. يبقى الخطوه اللي بعديها هعمل الفاكتوريشن. الكلام ده هنا حطيت ايدي ات داز نوت هيرت يبقى يفرن يا هارت. لما حطيت ايدك اخذت لي ساين كمان جميل قوي. يس. يبقى هنا التي اي اول حاجه عشان اعرف السؤال من ايه وعرفت بيها تندر اور نوت. وبالمره هنشوف التمبرتشر. ما تقول لي هوت ولا تقول لي كوارم ولا تقول لي كود ازاي؟ تمبرتشر. تمبرتشر بقى هتشوفها ازاي يا شريف؟ هتشوفها ازاي؟ هل هتشوفها بالبالمر سيرفيس اوف ذا فينجر ولا بالدورسم اوف ذا فينجر؟ دورسم. انا ارد اقول ما تفرقش. اللي انت مثلا عندك هنا احنا بنشوف درجه حراره بالسنتيجريد بره بالفهرنهايت ما تفرقش. دي او دي؟ لكن اصل لو عارف لو جيت وفي دوسه مرتفعات بثقه كده تلاقي مدهبه ايه؟ ليه؟ ايوه انا عايز ابقى برج الغلط الكبير. بتقول ايه؟ مو سنسيتيف. طب ازاي مو سنسيتيف؟ لو ربنا سبحانه وتعالى عايز يخلق لنا هنا ده مو سنسيتيف كنا كل شغلنا يبقى كده. وليه؟ ليه لما انا ايديا اللي بتمسك كده وتحس كده والاناتومي قال لنا كده؟ ان المور سنسيف او الجينس نيرف اندنجز موجوده هنا لكن شو قلت لهم ما تفرقش حسب انت اتعودت ازاي. احنا عندنا رئيس اقسام الجراحه يعني ربنا يديله الصحه دكتور سامح حمام ده كان يعني قمه العلم ده راجل يعني قام اتجوز او اتجوز وما توفقش وقاعد بس العلم ومش خايف ايه بس كان يعني حاجه يعني بالنسبه لنا كبيره جدا. ده كان يشوف الكابتن بيديه تعود كده. لكن احنا تعودنا نشوفها بالدورسم اوف ذا فينجرز. ليه؟ لان this is more sweaty more fatty. فانت عشان ابقى اعلمك عايز اديك حاجه شور عشان ديت less fat و not sweaty فانت هتقدر وما بتستخدمهاش كتير حاجه زيرو لسه هتقدر تستخدمها. تمام؟ فعايز كده ما تفرقش. وبعدين هشوف الموبيليتي. بعدين الاسات دي تو كونفيرم الانسبكشن. تو كونفيرم الانسبكشن. ايسر انت بصيت لقيت سوينج بيبارسيت. البارسيشن ده يا جماعه ممكن يكون اكسبانسايد وممكن يكون ترانسميتد. لو انا جيت حاطط ايدي صابع الاثنين على السوالك سي دي سي السوالك حاطط ايدي عليه لقيت دول بيبعدوا والحاجه ايه؟ اكسبانسايد زي الانوريزم. اما لو كان قطري يزق السوالك بلاقيه ايه؟ طالع نازل طالع نازل طالع نازل. يعني الفرق بين الترانسميتد بالسيشن زي سوالينج اوفر ان ارتري او انه يكون اكسبانسايد بالسيشن. بعدين الاتش انت شفته حسه. الحاله الجايه هنجيب سوالينج حالات سوالينج. هجيب لك حاله مثلا لايبوما. اللايكوما انت بتشوفها تلاقي الادج بتاعها واضح زي الشمس. ويل ديفايند اوبن خمسه اربعه يعني انت وصفها وصف جميل جدا. تيجي تحس الادج انا مش حاسه بجد انا شايف الادج بس تيجي تحسه ما بتحسش. بدي تشبيه واضح جدا زي الصابونه المرموله. صابونه تيجي تمسكها تزفط. انا شايف الايدج بتاعك كل ما اجي امسك الصابونه تزفط مني. فدي كلمه سليبري ايدج اللي طلعت عن الايفون. لو غمضت عينيك وحطيت ايدك كده اقول لك اه دي الحيطه اهي اه ادي هنا ايدج واضح اهو وقالب وانا شايف الممر الانجلر ونازل عمال تبصق وانت مش شايفه. هذا ورد في عين الاجر. تيجي على الليبوما تمسك الاجر ده بيهرب منك ملوش اجر. سليبري اجر. وعشان كده بيقول لك ليه قلت عليها ليبوما؟ احنا اتفقنا. حالتك ايه؟ ليه؟ تعمل ايه؟ فليه دي؟ هتقول لي from the history, from the examination, وfrom the examination, slippery edge. هسألك يعني ايه slippery edge؟ قول له مثل الصبغة المبلولة. معناها I can catch the edge. تهرب منك. بعدين هنا consistency. cystic ولا salt ولا firm وhard. يبقى لها consistency. ما هو بالنسبة لي؟ نعم. S is science to confirm the inspection. وبعد كده الدرينينج لينف نودز. ايه يا تنسى الدرينينج؟ ده احنا عندنا حاله هنجيب حاله اسمها لينفادينوبسي. مش لينفادينوبسي عشان تقول لي دي هوج كده، مش مستني تقول لي دياجنوزز عشان اعلمك تاكزامن لينف نودز اول اوفر ذا بودي من اول السيرفايكال للاكزيلري الفراودي للانجوانال ريجن. ازاي انت تنسى تاكزامن الدرينينج لينف نودز؟ مهمه جدا تاكزامن الدرينينج لينف نودز. النهارده هنرجع البيت هنحفظ دي ونحفظ دي كويس، وتخيلها وتمرر لسانك عليها عشان مش عايز كده تبقى كاتب لها ورقه وتقراها ورقه وتقراها. ده الشيء العادي وده ما يقلقنيش. انا قلقي لما امتحن ده. تعالى معانا بقى بص على الحاله دي وقول لي تمام. اوكي قعدنا يوم الخميس الجاي النهارده ايه؟